الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن الدعاء الذي يقوله الإنسان يوم عرسه. فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله ونسأله الخير والبركة في كل أحوالنا، ومن ذلك عند البيع والشراء والزواج. فقد جاء عند الإمام أبي داود رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. فيستحب للإنسان في ليلة بنائه أن يدعو بهذا الدعاء، أن يضع يده على ناصية زوجته أي مقدمة الرأس، ويقول: اللهم إني أسألك خيرها، أي خيرها في ذاتها، وهو حسن معاشرتها معه وحفظ فراشه والأمانة في ماله ونحو ذلك. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، أي خلقتها عليه من الأخلاق الحسنة والطباع المرضية، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وليدعو بالبركة، أي يطلب من الله عز وجل أن يبارك له في زوجته. ثم بعد ذلك إذا أراد الإنسان أن يأتي أهله أي الجماع، أن يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهذا الدعاء سنتعرف عليه بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء. ثم اللقاء هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.